قال متعلق بمسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لماذا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو كان بعكس من سب الله لا يقتل؟ أولا نقول هنا المسألة العلماء فرقوا بين سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يعني بعضهم فرق من باب أن الجرأة على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أظهر من الجرأة على مقام الله تبارك وتعالى من جهة، ثم إن الله تبارك ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق على الولاة، وأنه يجب عليهم أن يقيموا الحد على سب النبي صلى الله عليه وسلم، أما حقوق الله عز وجل فمردها إليه سبحانه وبحمده. هذا وجه التفريق بين الأمرين، ومن شاء الاستزادة في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الصارم المسلول على شافي الرسول لشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا لما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.